هنا القاهرة. انت فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان. يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي، بستغرب جدا لما حد بيقول مصر فقيرة، رغم صعوبة الوضع الاقتصادي وزيادة الفقر بين الناس، وناس بتحاول توفر جنيه وتشتري أرخص جنيه، لكن في المقابل في صورة تانية خالص، مليارات من الجنيهات رايحة في أماكن غامضة ما نعرفش عنها حاجة. تفاصيل أكتر اتفضلوا معي. هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أهلا وسهلا بحضرتك في البرنامج. أهلا وسهلا دكتور هشام. وإحنا بنتكلم عن عجز الموازنة، وإحنا بنتكلم عن الموارد اللي بنبص حوالينا علشان يعني نطرقها ونأخذ بيها لتعويض هذا العجز، يأتي بند مهم قوي، الصناديق الخاصة. يعني إيه صندوق خاص؟ يعني ممكن نقرب الفكرة دي شوية للسادة المستمعين. هي فكرة الصناديق الخاصة بدت لي أكتر من ميزة. الميزة الأولى هي أعطاء مرونة وسرعة في اتخاذ القرار، وعدم التقيد بالقوانين واللوائح الحكومية اللي في بعض الفترات بتعوق العمل والإنجاز. فده كان الهدف الأساسي من إنشاء هذه الصناديق. مع التطبيق على أرض الواقع اتضح أنه هذا الهدف لا يحقق، بل على العكس، الصناديق الخاصة أصبحت أبواب خلفية لترسيخ مفهوم المحسوبية والرشوة وما إلى ذلك. فالحقيقة فكرة الصناديق الخاصة ليه يا دكتور، أستفسر من حضرتك في الجملة دي، ليه أصبحت أبواب خلفية؟ لأنه الحقيقة الهدف الأساسي اللي انشأت من أجله لم ينفذ على أرض الواقع. هي فكرة أنه ندعم الكيان اللي قام على أساسه هذا الصندوق، أو الصندوق يمارس دوره في خدمة الدولة ككل، أو في خدمة المواطن، أو في خدمة الاقتصاد. الحقيقة أصبحت هذه الصناديق في خدمة فئة محدودة، هي من يسيطر على هذه الصناديق بالإدارة، وبالتالي الهدف الأساسي انتفى، ومن ثم يجب إعادة النظر في كافة الصناديق الخاصة بالشكل اللي ما يصبحش أداة خلفية للحصول على مزيد من الدخل والتربح على حساب المجتمع. هل في أرقام تقريبية لعدد الصناديق الخاصة الموجودة حاليا؟ لا، الحقيقة العدد كبير جدا، ما فيش حصر فعلي ليه حتى الآن. يمكن الجهاز المركزي للمحاسبات أرقامه تضاربت مع أرقام جهات أخرى داخل الدولة. أيضا حجم ما، مش بس العدد، لكن أيضا حجم ما يحتويه من أموال. أيضا الحقيقة للأسف الشديد كان فيها برضو تضارب فيما بين الأرقام، لكن كان مفترض أنه الحكومات المتعاقبة تعمل على حصر هذه الصناديق من حيث العدد، ومن حيث الأموال الإجبالية لهذه الصناديق، ومن حيث شكل الأموال، شكل استثمار هذه الأموال داخل هذه الصناديق. للأسف الشديد حتى هذه اللحظة فيش أرقام رسمية. ويمكن في متوسطات وفي خبراء اقتصاديون يقدرون عدد ما يدخل هذه الصناديق الخاصة تقريبا، هل ممكن الرقم ده يكون صحيح؟ 55 مليار جنيه، ده أحد الأرقام اللي احنا سمعناها. رقم مفزع بالتأكيد، احنا بنتكلم على أرقام قد تتخطى هذا الرقم أيضا. فالحقيقة زي ما بقول انه التضارب في الأرقام ده أبسط دليل على انه هذه الصناديق لا تعمل في النور. تمام. هذه الصناديق أموالها تسير في مسارات خارج نطاق القانون وخارج نطاق سيطرة الدولة وخارج نطاق أي انتماء لهذه البلد. تعالوا أصوات الخبراء الاقتصاديين ويعني المعنيين بعجز الموازنة الدائم في موازنة مصر ويطلبوا إخضاعها للموازنة العامة للدولة، ما المانع؟ الحقيقة ما فيش مانع مفترض. يعني طب ليه على تعاقب الحكومات يعني أقول لا يأخذ هذا الموضوع حقه في الاهتمام أم أنه يعني يتم التجاهل قصدا؟ خلينا نؤكد على أنه الحكومات المتعاقبة منذ ثورة يناير يصيبها الخزل، يصيبها التراخي، يصيبها التأثير أو الصراعات اللي بتدور على التأثير على اتخاذ القرار. فبالتأكيد من يستفيد من هذه الصناديق بالتأكيد بيقف حائل دون إصدار قرار بضم هذه الصناديق. فالحقيقة مهم أوي يبقى عندنا متخذ القرار جريء طالما انه القرار بيصب في مصلحة المجتمع ككل. الحقيقة هذه المسألة غابت عن المشهد الاقتصادي على مدار السنوات الماضية. دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، يعني في أثناء بحثي عن الموضوع ده في موضوع الصناديق الخاصة اكتشفت يعني حالات من العبث، اكتشفت أن هناك صندوق لإنقاذ آثار النوبة يتبع وزارة الثقافة، هذا الصندوق انتفى العمل ونجوده سنة بالتحديد 69، لم يعد له أي هدف، وما زال منذ هذا التاريخ إلى الآن تدخل عشرات الألوف شهريا إلى هذا الصندوق وتوزع في شكل مكافآت على يعني الحبايب. هل نحن نعيش حالة عبث؟ بالتأكيد هذا النموذج هو تقريبا السائد في كافة الصناديق الموجودة داخل مصر. بقى عادي يا دكتور؟ الموضوع ده بقى عادي؟ بقى عادي الحقيقة للأسف الشديد في الوقت الحالي، لأنه مش بس بيحصلوا على إيرادات من داخل الدولة، المشكلة الأكبر أنهم بيحصلوا على منح ومساعدات بتأتي لهم من خارج حدود الدولة وأرقام كبيرة بالنقد الأجنبي بيعاد توزيعها على من هم قائمين على إدارة هذه الصناديق بالشكل اللي أصبح بيضر بسمعة الدولة خارجيا وبيضر بفكرة العدالة الاجتماعية. يعني من هذا البرنامج ومن هذه الحلقة يعني احنا نطالب كل مسؤول بدءا من رئيس الجمهورية، نقول رئيس الوزراء، يعني نطالبه بقرار فوري وعاجل لضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة. يعني المفترض هل هناك في عوائق غير العوائق المستفيدين وأصحاب المصالح؟ بالتأكيد ده مطلوب، كمان مطلوب أنه الموازنة العامة للدولة يتم إدارتها بشكل رشيد بالشكل اللي أنا مش بني الأموال الصناديق للموازنة العامة علشان أيضا يكون إدارتها إدارة أسوأ، لكن المفترض أن أنا بني الأموال الصناديق للموازنة العامة كي تدار بشكل أكثر كفاءة. فالحقيقة أيضا بمعنى أنه الموازنة العامة للدولة الحقيقة مهم أنها يكون لها منهج وسياسة وتخدم في النهاية المواطن. والحقيقة مهمة أوي أنه السياسة العامة في مصر تصنع مثلما تصنع سياسات عامة في الدول المتقدمة، أنه إحنا الحقيقة للأسف الشديد على مدار تاريخ مصر السياسة العامة دائما بتصنع عندنا في الغرف المغلقة، في حين أنه السياسات العامة في الدول المتقدمة تصنع من خلال مفهوم النتورك أو مفهوم الشبكات، أنه كافة فصائل المجتمع كافة فئات المجتمع تشارك مشاركة جادة وفاعلة في صنع السياسة العامة بالشكل اللي بيضمن تنفيذها، لأنه تنفيذ السياسة العامة هو متوقف على درجة مشاركة المواطن فيها. وبالتالي مسألة أنه يشارك الجميع في صنع السياسة العامة لمصر هو أفضل ضمان لتحقيق السياسة لأهدافها المرجوة بالشكل اللي ينعكس على مصالح المواطن مش ينعكس على صالح فئة أو فصيل بعينه. هايل جدا النقطة دي لأنها مرتبطة يمكن بمبدأ الشفافية، وهو طبعا مبدأ يعني راسخ ومهم جدا في محاربة أي فساد. مهم جدا المواطن بدل ما تصبح هذه الصناديق الخاصة مثل الصناديق السوداء في الطائرة تحوي الأسرار، مهم قوي أنه هو يطلع ويعرف مواردها فين ورايحة فين. دي نقطة مهمة جدا. ونفسي أسأل حضرتك في النهاية، هل هناك تجربة في بلد من البلاد الراسخة في الديمقراطية والراسخة في الاقتصاد تجربة ناجحة لإدارة الصناديق الخاصة دي إدارة جيدة؟ الحقيقة ما نقدرش نطلق مسألة نجاح تجربة في دولة نضمن نجاحه في مصر. لكن على حسب ظروف المجتمع، على حسب التشريعات، على حسب القائمين على تنفيذ القانون، على حسب سلوكيات المواطنين، على حسب مش بس القوانين لكن كمان على حسب اللي احنا بنسميه الكوتوف إتكس او مبادئ ومنهج الاخلاق المتبع. فبالتأكيد مسألة نجاح إدارة صناديق في دولة ليس بالضرورة معناه انه هذه الصناديق تنجح في مصر او ان انا اجيب شكل ونمط الإدارة هناك وطبقه هنا فهينجح. لا، الحقيقة هي مسألة الصناديق الخاصة لو انا بتكلم او الهدف الاساسي منها هو تقليل البيروقراطية واعطاء مزيد من المرونة بعيدا عن الهيكل الاداري داخل الدولة، الحل مش اني اشوف لها نظام كفء لادارتها، لكن الحل ان اشوف للجهاز الاداري للدولة ككل نظام كفء للادارة. وبالتالي يبقى انا حينما اكون هناك درجة عالية من المرونة وسرعة اتخاذ القرار في الجهاز الاداري للدولة، يبقى في هذه الحالة انا مش في حاجة لانشاء صناديق خاصة. كل الشكر للاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. شكرا جزيلا. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك عادي مش عادي اللي دايما بيساعدني تواصلكم معنا فيه، وكمان على جروب ألتراس مستمعي البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع عادي مش عادي مع تحياتي منى غانم.